قال رحمه الله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ هذه آيات عظيمة فيها الإنكار والاستنكار والتوبيخ والتغريع لمن عطل التفكر في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شأن ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. أولم يتفكروا في أمره عليه الصلاة والسلام وما جاء به من الهدى والإصلاح وتهذيب الأخلاق ورفع النفوس عن عبادة هذه الأمور المنحطة من الأوثان والأصنام وصرف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أتاهم بشيء عظيم. أولم يتفكروا في هذا الأمر الذي جاء به فيعلموا حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقة الهدى الذي جاء به وحقيقة صلاح النفوس ورفع النفوس من الدناءات والخسة التي هم فيها، أمور الجاهلية التي هي شر محض، ولكنهم لم يتفكر منهم كثير من الناس. ثم استأنف سبحانه وتعالى فقال: ما بصاحبهم من جنة. وهذه الآية لها نظير: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. ثم يتفكروا أن يقوموا لله، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأمرهم الله بالتفكر في رسول الله وفي أمره وما جاء به عليه الصلاة والسلام، ثم استأنف وبين وصفه الذي هو عليه ورموه بخلافه عليه الصلاة والسلام، رموه بالجنون: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فقال: ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. فهذه الآية رد على قولهم إنك لمجنون، فقال الله: ما بصاحبهم من جنة، ما هو مجنون عليه الصلاة والسلام، بل هو كما يعلم حقيقته، ولا شك أنهم يعلمون ويعرفون رسول الله على حقيقته أنه كامل العقل، وهكذا أيضا راجح العقل عليه الصلاة والسلام، وأنه أكملهم عقلا وأرجحهم أيضا كذلك رأيا وسدادا فيه، لكنه العناد والتلبيس على الأتباع حتى لا يأخذوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة جاهلية قديمة يستعملها من سلك مسلكهم في تشويه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بأنهم مجانين وبأنهم سحرة وبأنهم عملاء وبأنهم كذا وكذا. هذا ما هو بجديد ولا ببدع، هذا شيء قديم ورثه المتأخر عن المتقدم لتشويه الدعاة والتنفير عنهم، والله يدافع عنهم جل وعلا، وهم يعلمون حقيقة ما هم عليه من الخير وأنهم أبعد من الجنون وأبعد من العمالة، لكن كيف يتوصلون إلى هذه المآرب؟ عن طريق الكذب. انظر إلى قريش وهم قد عرفوا رسول الله، فلذلك الله يقول: ما بصاحبهم، عبر بقوله بصاحبهم إيماء إلى أن حاله معروف مشهور بينهم. ما بصاحبهم من جنة، ما قال ما برسول الله، ما بصاحبكم، هذا صاحبكم الذي هو مشهور عندكم ومعروف عندكم برجاحة العقل ورزانة العقل وقوة الإدراك وغير ذلك ما هو عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من السداد في القول والفعل، فعبر بصاحبهم إيماء إلى هذا الأمر الذي هو مشهور عندهم عليه الصلاة والسلام به، فقال: ما بصاحبهم، ولم يقل ما برسول الله، ما بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما ما بصاحبهم، إشارة وإيماء إلى أن حاله مشهور معروف عند أولئك، ولكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وهذه من الأدلة الكثيرة التي فيها الدفاع عن رسول الله وعن أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن هذا واجب، أن الشخص يدافع عن الحق ويدافع عن أهل الحق، وإذا رمي أهل الحق بالباطل لا يسكت، ولا يجوز له أن يسكت، وهو يستطيع أن يتكلم، يتكلم بالحق ويبين والله ما نعلم عنه إلا خيرا يا رسول الله. لما قيل له أخر النظر إلى برديه وعتبيه قال بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا خيرا، ورسول الله موجود، رسول الله موجود ويسمع هذا، ولم يقل لماذا تتكلم وأنا موجود. دافع عن أخيه وعما يعلم عن أخيه من الحق ومن الخير، دافع عنه بالحق ولم يدافع عنه بالباطل، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه سنة القرآن، وهذا هدي القرآن، يدافع الله عن أوليائه ويدافع الله عن ذروة الأولياء وهم الأنبياء. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وقد قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فنفى الله سبحانه وتعالى عنه الجنون ووبخهم وقرعهم بهذا الاستفهام التوبيخي، ووبخهم وقرعهم بقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ما ينظروا نظر استدلال على ألوهية الرب سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى عظمته وأسمائه وصفاته. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي في هذا الملك العظيم الذي في السماوات والأرض، والمقصود بالنظر هنا هو نظر الاستدلال. أولم ينظروا ويستدلوا بما في ملكوت السماوات والأرض على وحدانية الرب، على ربوبيته جل وعلا وعلى أفعاله وأسمائه وصفاته، لكن كثير منهم لم ينظر نظر الاستدلال، فلذلك لم يستفيدوا من هذا. وما خلق من شيء، وهكذا إذا كل ما يطلق عليه شيء ينظروا فيه وتأملوا لرأوا أن فيه عبرة للمعتبرين وعظة للمتفكرين، ولكن ما استفادوا. وما خلق الله من شيء، أي وأولم ينظروا أيضا ما خلق فيما خلق الله من هذه الأشياء، ليروا عجبا عجابا وأمرا عظيما. فالله سبحانه كما يقول القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فكل ما كان في الكون من مخلوقاته يدل على وحدانيته جل وعلا. والله يقول لهؤلاء يوبخهم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، يتفكروا في هذه المخلوقات ويستدلوا بها على وجود الرب وعلى وحدانيته وعلى كماله جل وعلا وعلى عظيم سلطانه وجلاء مصنوعاته، فإن له ملكوت السماوات والأرض. وهكذا كل ما كان من المخلوقات له سبحانه وتعالى، فإن هذا داع إلى الإيمان بالله، وإن كان الشخص مؤمنا فإنه داع إلى كمال الإيمان وزيادة الإيمان. فالتفكر واجب، التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى واجب، فإن الله وبخ هؤلاء الذين لا يتفكرون في صنائع الله سبحانه وتعالى وفي مخلوقاته. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ ما ينظرون إلى هذه الأشياء كلها الموجودة ولا يتأملون فيها. فالذي ينظر سيؤمن، والذي عنده إيمان وينظر ازداد إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويقينه. ثم أخبرهم أنهم منتقلون، فإنهم إن لم يستفيدوا من هذا النظر يتضرروا ويهلكوا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فأجلكم قريب وأنتم على يقين من هذا الأمر أن الأجل قريب وأن الموت يباغت. فإنكم إن متم ولم تتفكروا بهذا ولم تؤمنوا فلا شك أن الهلاك بعده، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بالقرآن وما جاء به من الدلائل الواضحات والبراهين الساطعات؟ فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ فلا شك أنهم لا يؤمنوا بشيء. لكن هذا القرآن المعجزة الباهرة العظيمة والحجة الساطعة الواضحة النيرة البينة ما آمنوا به، فبأي حديث بعد القرآن يؤمنون؟ شك، لا شك أن الذي لا يؤمن بالقرآن لا يؤمن بشيء، يعني لا يتوصل إلى الله سبحانه لا إلى شيء مما أراده الله جل وعلا إن لم يؤمن بهذا القرآن الذي فيه الخير كله. قال رحمه الله قوله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، لا بد من الوقف حتى يظهر المعنى، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، هذا استئناف. أولا قال أولم يتفكروا، ثم نفي عنه الجنون، نفى عنه الجنون ما بصاحبكم من جنة، على أن ما هنا نافية، وإلا قيل بأنها استفهامية. أولم يتفكروا أي شيء بصاحبهم من جنون، ما به جنون، فيكون استفهام استنكار عليه، فهي تصلح للنفي وتصلح للاستفهام. أولم يتفكروا ليس بصاحبهم جنة، أولم يتفكروا أي جنون بصاحبهم، ما به جنون. قال قوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قال قتادة ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الصفا ليلا فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا، هذا العرب سلوك تستعمله إذا تكرر المعدود، كررت العدد، أو إذا كان المعدود كثيرا كررت العدد والحال إشارة إلى هذا. فجعل يدعو قريشا فخذا فخذا، ما يعرف فخذا فخذا، فخذا فخذا ما يعرفه، قال توكيد الأخ. طيب فعل مطلق، طيب تمييز بدل، نعم فخذا فخذا بدل، ويصلح أن يكون حالا. قريش وإن كان نكرة لكن البدل هو الأقرب. قال يا بني فلان يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ووقائعة. فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح، والله ما به جنون وإنما به حرص على الناس ورحمة العالمين وتبليغ لدين الله سبحانه وتعالى. الله أمره بذلك أنه يرتفع الصفا وينادي عليه الصلاة والسلام يا بني فهر يا بني كذا يا بني كذا، أرأيتم لو قلت لكم أن خيلا دهما إلى آخر ذلك تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما علمنا عليك إلا صدقة، ما علمنا عليك كذبا. لكن لما قال لهم إني نذير بين يدي عذاب شديد، قالوا انظروا إلى هذا ماذا يقول، أقول لك أهل الباطل متعبون متعبون وإلا يعرفون الحق، ولكن الشخص يقيم حجة الله عليهم ولا يباني بهم بعد ذلك، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. قال رحمه الله فقال قائلهم إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوت إلى الصباح. فأنزل الله تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم من جنة جنون، إن هو أي ما هو إلا نذير مبين. فإن هنا نافية، إن هو أي ما هو إلا نذير مبين. ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم، النظر الاستدلال يؤدي إلى العلم. والله سبحانه كما سمعت في ملكوته آيات تدل عليه، وفي كل شيء من المخلوقات آيات تدل عليه، سواء كان المخلوقات العظيمة أو الدقيقة من سائر المخلوقات كلها تدل عليه كما في البيت المشار إليه. قال ثم حثهم على النظر المؤدي إلى العلم، فقال أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء، أي وينظروا إلى ما خلق الله من شيء ليستدلوا بها على وحدانيته، وأن عسى أن يكونوا قد اقترب، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لعل أن يكون قد اقترب أجلهم فيموت قبل أن يؤمنوا ويصير إلى العذاب، فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن يؤمنون. يقول بأي كتاب غير ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون، وليس بعده نبي ولا كتاب. ثم ذكر علة إعراضهم عن الإيمان فقال من يضلل الله. يأتي إن شاء الله الكلام عليه في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.